من مكة ردده خير الأكوان محمده فارتاع الروم ومالكهم واهتز بكسرى سؤدده لكن الله أبى إلا استعلاء الحق فأيده صوت من مكة تردده خير الأكوان محمده فارتع الروم ومالكهم واهتز بكسرى سؤدده صوت من مكة تردده خير الأكوان محمده فارتع الروم ومالكهم واهتز بكسرى سؤدده لكن الشمس بمبدئه انبهرت وفم الأيام يمجده وعطارد قال لزهرته قد جاء العالم أحمده الشمس بمبدئه انبهرت وفم الأيام يمجده وعطارد قال لزهرته قد جاء العالم أحمده ورمال البيد إذا افتخرت والطير ترنم منشده صعق الكفار بدعوته ودعوا الأصنام لتخمده رمال البيد إذا افتخرت والطير ترنم منشده صعق الكفار بدعوته ودعوا الأصنام لتخمده صوت من مكة تردده خير الأكوان محمده فارتع الروم ومالكهم واهتز بكسرى سؤدده صوت من مكة تردده خير الأكوان محمد فارتع الروم ومالكهم واهتز بكسرى سؤدده لكن ندع العزى ونعبده ويذم اللات وإخوته ويحب الله ويعبده هذا يدعونا أن ندع العزى ونعبده ويذم اللات وإخوته ويحب الله ويعبده وغريب يدعو الناس إلى التوحيد وذا لم نشهده سلك الآباء سبيلا لا نختار سواه ونجحده وغريب يدعو الناس إلى التوحيد وذا لم نشهده سلك الآباء سبيلا لا نختار سواه ونجحده